ولم يكفهم ان الله تعالى انزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء، وفيه من الايات وفيه من المعجزات ما لا تقوم معجزة حسية، ولا جميع المعجزات الحسية التي اوتيها الانبياء والسابقون جميعا لا تقف هذه الايات ولا المعجزات الحسية اذا قامت في مواجهة القرآن الكريم. ويكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا واوتي من الايات يعني المعجزات الحسية ما على مثله امن البشر، بيد ان الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. فالمعجزات والايات الحسية التي اوتيها الرسل والانبياء السابقون لا تقوم امام القرآن الكريم وامام اعجاز القرآن الكريم الذي هو وحي من الله تعالى في كل العصور بعد عصر الرسالة وفي كل زمان وما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة إن شاء الله، فهو حجة الله تعالى على العالمين. فيقول في الآية السابقة أو الآيات السابقة قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ثم يقول سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وكأن المشركين حينما يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الحسية والآيات على صدقه، ولقد جاءت الآيات تطرى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يطالبونه بأن ينزل عليهم العذاب من قبل الله تعالى، كما قال قائلهم وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ويطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم بزمان نزول العذاب عليهم ويقولون متى هو، ويقول لهم قل عسى أن يكون قريب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بميقات نصر الله على الأعداء ولا علم بميقات تعذيب الله للمشركين والكفار، فهذه امور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الآية 59 هنا بقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، فلا يطلع الله سبحانه وتعالى على هذه المفاتح ولا على هذه الغيبيات احدا من خلقه على الاطلاق. فيقول كما سمعتم وكما تقرؤون وعنده مفاتح الغيب. مفاتح كما يقول العلماء جمع مفتح او مفتح، مفتح بالكسر يعني مفتاح، ومفتح يعني خزينة. فالله سبحانه وتعالى ان اخذنا الله معنيين، مفاتح جمع مفتح ولا مفتح، الاثنين هيكون مؤداهم عند الله علم خزائن الغيوب، وعند الله مفاتح يعني مفاتيح هذه الغيوب، كلها عند الله تعالى. فالغيبيات لها خزائنها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فخزائن كل شيء عند من؟ عند مالكها سبحانه وتعالى. فعنده مفاتح الغيب يعني خزائن الغيوب ملك لله سبحانه وتعالى، وهي عند الله لا يطلع عليها احدا من خلقه الا بما شاء سبحانه وتعالى. كذلك لو قلنا ان هذه الخزائن من اعجازها ومن عظمتها انها لها مفاتح، يعني مفاتيح، والمفاتيح هي وسائل الوصول الى ما بداخل الخزائن. فانت اذا فقدت مفتاحا للخزينة لا تستطيع ان تطلع على ما بداخل الخزائن. فهذه المفاتح وهذه المفاتيح وهذه الوسائل التي تستطيع من خلالها التعرف على الغيوب التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. هذه المفاتح لا يعلمها الا من؟ الا ربنا سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من فسر القرآن الكريم، واعلم من قام بتفسير القرآن الكريم. يفسر لنا صلى الله عليه وسلم هذه الايات فيما يرويه عبد الله بن عمر، ويرويه بالطبع البخاري في صحيحه في عدة مواضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله تعالى. ما هي؟ يفسر القرآن بالقرآن فيقول: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. هذه الخمس اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبين للقرآن الكريم، وهو المفسر للقرآن الكريم. وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. يقول: ان مفاتح الغيب هي هذه الخمس. وبعض الروايات في صحيح البخاري تأتي بقوله مفاتح كلفظ القرآن، وهناك قراءة شاذة جاءت بقوله وعنده مفاتيح الغيب. وبالطبع القراءات الشاذة لا يؤخذ بها، ولكن اذا وافقت هذه القراءة الشاذة حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير اخذنا بها كتفسير لا كتلاوة. هذا امر المفروض ان يكون في اعتقاد المسلم وطالب العلم، خصوصا ان القرآن لا يفسر ولا يتلى بالقراءات الشاذة، ولكن عندنا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، فقال مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ آية سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. لماذا؟ هذا كلام العلماء. لماذا اقتصرت سورة لقمان على هؤلاء الخمس، مع ان الغيوب التي يعلمها الله تبارك وتعالى بالطبع لا تحصى ولا يستطيع الانسان ان يدخلها تحت الاحصاء؟ علم الله سبحانه وتعالى الذي تجمعه كلمة اهل السنة يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فهو عالم علما تاما بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل وبما لم يحدث، لو حدث كيف يكون. كل ذلك من علوم من؟ من علوم ربنا سبحانه وتعالى. فحينما يقول ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. يقولون ان المشركين كانوا يدعون علم هؤلاء الخمس قبل نزول القرآن الكريم، فكذب الله دعواهم وجعل الله تعالى اول صفة للمؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. فجعل الايمان بالغيب هو اول صفة من صفات المؤمنين المصدقين بكتاب الله سبحانه وتعالى. فعلم الغيب لا ينحصر في هؤلاء الخمس، وانما لماذا ذكر هؤلاء الخمس بالتحديد ان الله عنده علم الساعة؟ قالوا: لان الانسان له ثلاثة دور ثلاث طور، دور ودور ودور، يعني منزلة ومنزلة ومنزلة. الدار الاولى هي دار الدنيا، الدار الاولى دار الدنيا، والدار الثالثة الاخرة، ابد الابدين ودهر الداهرين. الدار المتوسطة هي دار البرزخ، ولذلك كانت واسطة بين الدنيا وبين الاخرة. ومفتاح الحياة الوسطى اللي هي القبر، الموت. ومفتاح الاخرة الساعة، ولذلك سميت بالساعة التي علمها عند الله تعالى. والساعة يعني لحظة فناء هذا الكون وبداية العالم الاخر. الساعة، ان الله عنده علم الساعة. فالساعة ذكرت بالتدليل على الدار الاخرة. وقول الله تبارك وتعالى وما تدري نفس باي ارض تموت، للتدليل على البرزخ والدار الوسطى. اما الدار الدنيا ففيها الحياة النباتية والحياة الحيوانية، وفيها كسب الانسان وكسب المخلوقات. وهؤلاء الثلاثة ذكروا في قول الله تعالى وينزل الغيث، فنزول الغيث هو مفتاح لحياة النبات. ولا نبات ولا انبات في ارض الله الا عن طريق انزال الغيث من الماء من السماء، وينزل الغيث. كذلك علم الحياة الحيوانية، وهذا سر الاسرار بالنسبة للبشر جميعا، واحتار فيه البشر منذ ان كانوا، احتاروا في سر الحياة الجنينية وسر الحياة الحيوانية على وجه الارض بالنسبة للانسان ولسائر الاحياء على ظاهر بسيطة. فقال تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وهذا مفتاح حياة الحيوان بما فيها الانسان على وجه الارض. ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا كذب الانسان، وليس الكذب كذب الرزق، وانما كذب الاعمال من حسنات او سيئات او كذب الارزاق كذلك. هذه الامور الثلاثة التي هي مدار دراسة الانسان كانسان على وجه الارض. اضافة الى الكلام عن البرزخ والكلام عن الساعة، فتكون هذه الخمس هي التي احتار البشر واحتار الخلق في دراستها وفي الوقوف على اسرارها. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. علم الساعة امر لا يعلمه الا الخالق جل وعلا، ويكفي ان هذا الامر اخفي حتى على الانبياء والمرسلين. بل ان ملك الوحي جبرائيل عليه السلام حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يتعلم منه ويسأله، وسأله عن الايمان والاسلام والاحسان، فلما سأله عن الساعة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم انه جبريل، بدليل انه لما ولى قال ذلك جبريل اتاكم يعلمكم امور دينكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لملك الوحي جبريل وانظر الى المتكلم وانظر الى المتلقي. المتكلم هو سيد اولو العزم اولي العزم صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول محمد خاتم النبيين واعلم البشر على الاطلاق. والمتلقي جبريل ملك الوحي وسفير الله الى رسله، هذا هو الذي يقوم بدور استفارة وبدور انزال الكتب على الرسل جميعا. ومع ذلك حينما يصل الى السؤال عن قضية الساعة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة، يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها باعلم من السائل. انا وانت نشترك كلانا في الجهل بهذه الساعة، احنا الاثنين نشترك في الجهل بميقات الساعة وبميعاد الساعة. ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ في خمس لا يعلمهن، في رواية من الحديث في خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة. فإذا كان علم الساعة هذا أمر لا يعلمه لا الملائكة المقربون ولا الرسل الذين بعثوا بالرسالات إلى خلق الله، إن الله عنده علم الساعة أمر خاص. ولذلك إذا قال إنسان أنا أعلم متى الساعة فقد كفر بإجماع المسلمين، اللي يقول أنا أعلم متى الساعة ومن صدقه وأقيمت عليه الحجة في هذا الشأن يكفر والعياذ بالله، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الرسل لا يعلمونه، حتى الملائكة المقربين متى الساعة لا يعلمها أحد. العلم عند من؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. حتى إن بعض المفسرين يقول فيما أنت من ذكراها، يعني أنت يا محمد من علاماتها، من علامات مجيء الساعة الكبرى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ولم يقل وعنده الغيث أو عنده علم نزول الغيث، وإنما قد ينزل. فإن كان هو الذي ينزل الغيث فهو سبحانه من باب أولى يعلم متى الغيث. والغيث لا يعلم مجيئه إلا الله، ولا يستطيع إنزاله إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا السؤال، والذين يدعون من المتكلمين في الأرصاد الجوية الذين يتكلمون في ميعاد نزول المطر، يقول لك غدا هينزل مطر او مش هينزل مطر، هذا امر هل فيه ادعاء وكذب على الله تعالى ام لا؟ ان قاله الانسان هكذا وهو يتدخل في علم الغيب فهو انسان ضال وكاذب على الله تعالى. وانما هؤلاء الذين يقومون بدراسة هذه الامور يأخذون العلم باسبابه، فلكل علم من العلوم اسبابها، لكل علم اسبابه. فهذا الامر لين، انت على سبيل المثال هضرب لك مثال بسيط، انت ممكن تبص تلاقي في غيوم في السماء تقول احتمال تنزل مطره، انت ما عندكش اجهزه ولا عندك مراصد ولا عندك الاجهزه اللي هم بيستخدموها، ومع ذلك بالنظر وبالتجربه تقول احتمال تنزل مطر لان في غيوم. هم عندهم اجهزه، هذه الاجهزه نحن لم ندرسها، وانما الدارسون لها بظروف معينه وبدراسه معينه يستطيع المتخصصون في هذا الامر يقولون في احتمال نزول امطار بكره، احتمال نزول امطار بعد يومين. وقالوا ان اكثر شيء بالنسبه لتنبؤاتهم بنزول المطر الاجهزه اللي عندهم ما تدومش اكثر من 3 ايام. لا ادري ان كان هذه المعلومه صادقه ام لا، وانما هذا الامر اخذ علم بالاسباب والنفسيات على الغيب، هو علم بالاسباب، اخذ بالاسباب، فليس فيه تكفير لاحد، وليس فيه تكذيب بالقدر، وليس فيه تدخل في شان من شؤون الله تعالى، وانما هو علم له اسبابه. والامر بالنسبه لهم احتمالات، وهم يقولون احتمالات، يعني الامر بالنسبه لهم احتمال. اما العلم اليقيني فهو عند من؟ عند الله تعالى. ولذلك قال وينزل الغيث، فالذي ينزل الغيث من؟ ربنا سبحانه وتعالى. وقصة صعود الماء من البحار والمحيطات مستبحرة، مياه المالحة التي عن طريق تبخر معين أشعة الشمس تتبخر هذه المياه تصعد إلى طبقات الجو العليا، في قصة جغرافية فلكية يعلمها المتخصصون. يتحول الماء إلى عذب ثم ينزل بوقت وبمقدار لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. والماء ينزل عليك أنت هنا في القاهرة، الله أعلم جمين، هل جم المحيط الهندي من المحيط الهادي من البحر المتوسط منين؟ اتجمع الماء في طبقات الجو العليا ومشيت الساعات قصه طويله، وفي النهايه كل ذلك بامر من؟ وبتقدير من؟ وما ننزله الا بقدر معلوم. هذا من خزائن ملك ملك الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى، وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. قوله ويعلم ما في الأرحام، ما هذه؟ تعد موصولة وهي من ألفاظ العموم، يعلم ما في الأرحام. بعض الناس يقول لك طيب ربنا يعلم ما في الأرحام، طب ما الأطباء دلوقتي استطاعوا ان هم يتعرفوا على الانسان الجليل في بطن الام ذكر ام انثى، يبقى هنا الانسان علم ما في الارحام. هذا كلام من التزيد وكلام لا يقوم على قدم ولا على ساق. لماذا؟ لان الله الذي قال ويعلم ما في الارحام وجعل هذا الامر هذا العلم خاص الدين بالله وحده. كان ساعة نزول القرآن الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان نطفة في بطن الام تمكث 40 يوم كذا و40 يوم كذا ثم كده حتى تصل الى 4 شهور. ما زالت النطفة في داخل بطن الام وفي داخل الرحم، سيرسل الله ملكا. هذا الملك يؤمر بكتابة 4 كلمات، من ضمن هذه الكلمات ماذا؟ ذكر ام انثى، مش كده ولا لا؟ فيقدر ان كان ذكر ام انثى. هذا الامر يعلمه الملك ام لا؟ يعلمه الملك. يبقى حينما يقول تعالى ويعلم ما في الارحام، هذه حالة مستثناء، علم الملائكة بان الجنين اللي في بطن الام ذكر او انثى، هذا الامر خاص بالله، ولكن الله اطلع عليه بعض خلقه من الملائكة. فمعنى ذلك ان دي حالة مستثنى من التخصيص. فيكون قوله تعالى ويعلم ما في الارحام اعم من هذا بكثير، مش كده ولا لا؟ اعم بكثير، بدليل ان واحد يقول لا الحمد لله الناس اكتشفت دلوقتي ان الجنين في بطن الام ذكر. طب هو هيبقى ذكر او انثى امتى؟ بعد 4 شهور. قبل كده ما حدش يعرف ان جاز ذكر او انثى. طب انت لما عرفت سبقت بذلك من؟ الملك. يتسبق الملك لك بهذه المعلومة هيلغي الآية أبدا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا ساعة نزوله، وهو اللي قال بلسانه صلى الله عليه وسلم ان الملك هيعرف. يبقى هذه الحالة مستثنى، يبقى ويعلم ما في الأرحام أعم من كل هذا. فإذا جاء إنسان وقال عن نفسه أنا أعلم اللي في بطن الست دي ذكر أم أنثى على وجه اليقين بدون علم بالأسباب بدون أجهزة بدون أي شيء، قال هكذا، ممكن يكون هو قاعد في بلد معينة يقول الست الفلانية يقول دي حامل في ولد والولد ده شقي أم سعيد والولد دوت سنه قد كذا باليوم والولد دوت لما يكبر هيطلع مهندس والولد دوت هيعمل كذا ويتجوز ويجيب بنتين، أو هل يستطيع انسان ان يقول هذا الكلام؟ من ادعاه على وجه اليقين فقد كفر. خدت بالك؟ يبقى هو ده ويعلم ما في الارحام. يبقى علم الله تعالى علم ايه؟ شامل لما في الارحام، يعلم ان كان شقي ولا سعيد، ولد ولا بنت، يعني قضية ولد ولا بنت دي ادنى شيء، ومع ذلك يطلع عليها الملك بمجرد ايه؟ خلقه. لكن قبل كده وقبل ان يكون نطفة بطن امه، من كان يعلم ان هذا سيتخلق من هذا الجماع ولد في هذه الليلة ويكون بنت او ولد، قصته نفسها، وكل ذلك مكتوب عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق الدنيا ب50,000 سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما قالش وما تدري نفس ماذا تعمل غدا، لا تكسب، لان ممكن الانسان عارف يعني ممكن تقدر انت تقدير لنفسك انا هصحى الصبح وهروح الشغل الفلاني او هروح اعمل المصلحة الفلانية، تقدر نفسك قد يتحقق وقد لا يتحقق، وهذا احتمال. ممكن تصبح ميت، ممكن تصبح مريض، ممكن تصبح تجد المطر بتفضل مش تروح مشوارك، لكن انت تقدر شيئا. لكن شوف تعبير القرآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما قالش تعمل، لانك العمل ممكن تعمل وتكسب او ما تكسبش، مش كده ولا لا؟ والكسب ليس كسب الرزق اللي هو المادي الفلوس يكسب 100 جنيه او 50 جنيه، ده المكسب المقصود يكسب شرا يكسب حسنه يكتب خير، يكتب شر، يكتب فساد، يكتب من ضمنها قضية الكذب المادي. وكل ذلك في علم من؟ في علم الله وحده لا شريك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لأنه قضية الزمن هذه مسلم بها. لأن الإنسان يقول لك أنا أدري متى أموت أبدا، حتى لو الأطباء قالوا لك أنت خلاص ما يجوش منك، والحالة وصلت لأن ما فيش علاج، هيموت، يقدر يقول هيموت يوم كذا الساعة كذا في اللحظة الفلانية؟ أبدا ما يقدرش إنسان يقول هذا الكلام. الأمر عند الله بالدقيقة، بالثانية، باللحظة، بالنفس، عدد النفس اللي هتاخده ويطلع منك، كل ده مكتوب عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا وإنما ما تدري نفس بأي أرض تمد الإعجاز. مفيش واحد يقول طب أنا قاعد في البلدة الفلانية من الممكن إني ما أخرجش منها أبدا عشان أعرف إني مش هموت إلا في بلدي. مين قال لك الكلام ده؟ ممكن يمرض يروح يتعالج في مكان عشان يموت في نفس المكان ده، ولا يروح عند ناس ضيف في بيت معين غير بيته، في العمل، في المسجد، هنا، هناك. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم قدير. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وده هذا الكلام كلام يحيط بجميع الغيبيات. وأنت إذا نظرت إلى المعلوم عموما، أي شيء معلوم، هذا المعلوم ونريد أن نجعل أنفسنا على ذكر من هذه الجزئية، أي معلوم إما أن يكون موجود أو يكون معدوم. خلي بالك، أي معلومة يا معدومة يا موجودة. المعدوم لا يتعلق به علم المخلوق أبدا، وإنما المعدوم علمه عند من؟ عند الله. يعني مثلا على سبيل المثال عدد نحن 1000 مثلا، العدد بتاع نحن ممكن يكون 1000، الألف ده يعتبر على وجه الأرض عشان بضرب مثلا على وجه الأرض، اللي لسه ما خلقوش يعتبروا معدومين ولا موجودين؟ معدومين. هذا العلم يتعلق به علم مخلوق أبدا، كل المخلوقات ما تعرفش حاجة عن الجن، ده معدوم. هذا المعدوم كله بالتفصيل علمه عند من؟ عند الله. خلي بالك، علم المعدوم اللي ما خلقش لسه عند الله تعالى. طيب تعال بقى نقسم مسألة الموجود. الموجود بالنسبة لنا كبشر إلا مشهود مشاهد وإلا غائب. يا بشاهده بعناية شايفه، ده عالم الشهادة بالنسبة لي. وإلا علم غيب غائب عني، شايف الشيء. والمشهود نفسه ينقطع إلى نوعين، قد أستطيع أنا بحواسي وإدراكاتي وبالآلات التي خلقها الله فيا أن أراه وأن أطلع عليه وأن أعلمه، وفي مشهود قصاد عينيا ليس عندي من الآلات ما أستطيع أن أتعرف عليه. يعني ممكن من الآن يكون قاعدين معانا الجن بيسمعوا، الجن ده مشهود دلوقتي وموجود ولا مش موجود؟ موجود، ملائكة، لكن حواسنا لا تستطيع ان تصل الى علم او ادراك هذه المخلوقات. فيبقى المشهود نفسه انقسم الى قسمين، قسم استطيع بحواسي وادراكاتي وبآلاتي التي خلقها الله فيا ان ادركها، وفي امور تانية لا استطيع ان اصل اليها مع انها مشاهدة وموجودة معايا الان، معكم جراثيم ومعكم ميكروبات ومعكم مخلوقات لا حصر لها في هذا البناء، ما يقدرش حد فينا يحصرها، محتاجة ادراكات تانية وعلوم تانية عشان نستطيع ان نطلع عليها. طيب بالنسبة للغائب ينقسم الى قسمين، قسم ادراكاتي تقدر انها توصل اليه وتقدر انها تعرفه وتعلمه لو شاهدته، وامور تانية خايفة عني، لكن لو حضرت ادراكاتي والاتي ما تقدرش توصل لها. شفت انت ينقسم اليك، يبقى المعدوم غيب مطلق. خد بالك، المعدوم غيب مطلق، الغائب عنك ولا تستطيع ادراكاتك او الاسباب انك توصل اليه، هذا من الغيب المطلق بالنسبه لك. وبالنسبه للامور التي تستطيع ان تصل اليها ولكنها غائبه عنك، ده يعتبر غيب اضافي. ولذلك اللي في ظهري انا ده يعتبر جد اضافه مش شايفه، واللي في ظهركم انتم جد اضافه ما انتم شايفينه. ده بالنسبه لي انا اللي بيتحرك وراك، ده بالنسبه لي انا عالم شهاده اشهده بعيني. اللي في ظهري انا بالنسبه لي انا غيب، بالنسبه لكم انتم ايه؟ شهاده. كذلك اللي يحدث الان في اسكندريه في اي بقعه خارج المسجد شهاده بالنسبه للي بيشوفه بالنسبه لنا. ولذلك علم الغيب منه ما هو غيب مطلق ومنه ما هو غيب ايه يا اخوانا؟ اضافي. واضح ليه؟ علشان لما يجي حد يطلع على الغيب الاضافي ما تقدرش انت تقول عليه هذا يعلم الغيب، لا. فلما نقول عالم الغيب هو الله وحده، لان في غيب ما يطلعش عليه حد ابدا زي الساعه، وفي غيوب يعلمها الملائكه ولا نعلمها نحن، وفي غيوب انا اعلمها انت ما تعرفهاش، وفي غيوب انت تعرفها انا بعرف، غيوب عني انا اللي هو الغيب الاضافي. لكن هناك من الغيوب المطلقه ما يطلع الله عليه بعض خلقه، وهذا لو ادعاه مخلوق عن اي طريق غير طريق الوحي فهو انسان ضال مضل، وربما وقع في الكفر والعياذ بالله. واضح؟ ولذلك يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. يبقى ربنا ما بيظهرش على غيبه ايه؟ احدا. دي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثم يستثني فيقول ماذا؟ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. اذا معنى ذلك ان الرسل تعلم بعض الغيوب. هذا الكلام نقوله لماذا؟ لان بعض اخواننا من الدعاء او من المتكلمين في الدين ياتون الى بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تتكلم عن الفتن اخر الزمان او كذا او كذا، يقول هذا من الاحاديث غير الصحيحه، مع انها قد تكون في البخاري او مسلم. يقول لك هو النبي كان يعلم الغيب؟ فربنا بيقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نقول لهم كلامكم عطب. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الله له ولو كنت اعلم الغيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعلمش الغيب. الرسول بذاته لا يعلم الغيب، وانما استثنى الله تعالى فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فيطلع بعض رسله على ماذا؟ على بعض الغيوب. فاذا اطلع الله محمدا صلى الله عليه وسلم على بعض الغيوب فاعلمها لامته، هل يلام في هذا او يكذب الحديث؟ هذا امر يدل على ان المتكلم في هذا الشأن قد تكلم في غير علمه، ولذلك يأتي بمثل هذه الاعاجيب. وامامنا قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وهي قصة تتحدث عن الغيوب، لان الخضر كان في هذه القصة يمثل نوعا من انواع تعليم الناس سير قدر الله في خلقه، سير القدر في الخلق. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، من كان يدري هذا؟ لا يعلمه الا من؟ هذا من الغيب المطلق ام من الغيب الاضافي؟ غيب اضافي، مش كده ولا لا؟ علمه الخضر وعلمته بعض الملائكة، ولم يعلمه موسى عليه السلام. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصب. اطلع الله الخضر على هذا، فلماذا لم تكذبوا قصة الخضر مع موسى؟ واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاراد ربك ان يبلغ الى اخره. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. كل ده كان من الغيب المطلق ولا الاضافي؟ الاضافي، مش كده ولا لا؟ ولذلك اعلم الله خطرا بهذا، فاعلم به موسى عليه السلام. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. موسى صبرش، ولكن موسى ما صبرش. ثلاث قصص او ثلاث رحلات. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، والثانية قصة الغلام، والثالثة قصة الجدار. وفي كل قصة يتكلم موسى. أقرأتها لتغرقها؟ لا، لقد جئت شيئا إمرا. أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا مكرا. لو شئت لاتخذت عليه أجرا، مش كده ولا إيه؟ لكن هذه القصص كانت بتعلم الناس يا إخوانا قدر الله تعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر. يبقى هذه كانت قضية مجملة مطلقة، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر تفصيل. وما تسقط من ورقة من علم عظيم، علم عجيب، يعلم ما في البر والبحر. انت عايش على البر وعايش في البحر، وشوف بص التدرج، يجيب البر الاول وبعد كده البحر، لان عجائب البحر اعظم، والعلوم في البحر اكبر من علوم البر، بل اليابسة اقل من البحر او من الماء بالنسبة لكرة الارض، مش كده ولا لا؟ ويعلم ما في البر والبحر، علم تفصيلي وعلم. يعني انت نفسك لو جيت تنظر تقول انا اعلم، تعلم ايه؟ تعلم ايه؟ اعلم نفسك، انت تعلم نفسك التي بين جنبيك، انت تعرف خلايا مخك، تعرف خلايا قلبك، تعرف ايه اللي بيحصل جوه جسمك الان، تعرف ايه الجراثيم اللي جوه جسمك، تعرف ايه؟ لا تعرف شيئا، انت تجهل حتى نفسك، انت تجهل نفسك التي بين جنبيك. وعلم الله علم تفصيلي لكل كبيرة وصغيرة في جسم الانسان منا، ويعلم ما في البر. شو بقى البر بعجائبه، بحيواناته، بمخلوقات، يعلم ما في البر والبحر. شو بقى انت، كل ذرة ماء في البحر يعلمها الله، وعلم تفصيلي، علم دقيق جدا. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. مين يهتم بسقوط ورقة زابلة في الخريف مثلا، تسقط من شجرة، تسقط هذه الورقة، اوعى تفتكر انها سقطت صدفة او سقطت لا لحكمة، اوعى تفتكر هذا. ورقة زابلة تقع، تفتكرهاش انت وقعت صدفة او وقعت لا لحكمة، لا، وراء حكمة. الحكمة اللي وراء ورق متساقط، ورق بيقع من الشجرة، ايه الحكمة اللي ممكن تكون وراء؟ لا، امور لا يستوعبها عقل الانسان، وعقل الانسان يتيه ويختل ويعتل، وتصب بدوار عشان تقدر توصل لسر من اسرار سقوط ورقة زابلة من فوق شجرة. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ما ضاعتش في كتاب، لا يضل ربي ولا يد، تسقط من ورقة الا يعلمها. مش ورقة بس، ولا حبة في ظلمات الارض، حبة في ظلمات الارض، الحبة دي ممكن تسقط بفعل فاعل، يجي الفلاح يحطها في الارض ويغطيها عشان تنبت، الحبة دي ممكن تاخدها نملة او بعض الدواب الصغيرة وتشيلها في مخبلها في ظلمات الارض، حبة في ظلمات الارض، مش كده ولا ايه؟ هو مش الهدهد بيقول عن علم الله تعالى، يعلم الخبأ في السماوات، المستخبي، الامور الخبيئة المستخبية، هذه امور خارج علم البشر، بل خارج اهتمامات البشر. مين من البشر يهتم بيها؟ ولكن في بعض مخلوقات لا تهتم، ولذلك شوف الهدهد يعلم الخبأ، لان الخبأ ده في حيوانات وفي حشرات وفي مخلوقات تهتم به، الانسان ما يهتمش به، غير الانسان يهتم به. فشوف قال ايه، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض بفعل فاعل، او سقطت هكذا، وقعت بعض الثمار وبعض البذور وبعض الحبوب بتقع من الشجر هكذا بأمر الله تعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض، ظلمات من ظلمة واحدة، ظلمات، حتى الظلمات دي إعجاز، من يطلع على ظلمات الأرض ويقدر يحصرها ويقدر يعرفها ويقدر يقف على ذاتها في ظلمات الأرض؟ ولا رطب ولا يابس، علم الرطب واليابس على وجه البسيطة كلها، إلا في كتاب، مش يعلمه بس، لا، إلا في كتاب مكتوب كمان، مفيش جديد، ليس الامر انفا كما يقال، يقول الامر قوله. مش جديد بجد، فيش جديد على الله. الجديد ده على مين؟ علي وعليك. لكن بالنسبة لله تعالى فيش جديد ابدا. خد بالك يعني بالنسبة لورقة تقع. ولذلك الخاطر عليه السلام لما ركب السفينة جاء عصفور من ارض عصفور قد ايه؟ حاجة بسيطة. خد قطرة ماء ورفعها كده وقال ايه بعد ما خدها؟ قال له يا موسى اتدري ما علمي؟ عشان بقى بص بقى للانسان اللي عنده غرور. اتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ إن علم وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي مقدار ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. شوف بقى العصفور خد قد إيه ومياه البحار قد إيه اللي في الأرض كلها هتساوي لا شيء لا شيء تذكر. علومنا دي كلها لا تذكر بالنسبة لعلم مين يا إخوانا؟ لعلم الله سبحانه وتعالى. طب واحد يقول إشمعنى اقتصر على ورقة؟ لان الامور دي خلي بالك بتتنقل ما بتقعش وتنتهي من عالم الاحياء الى عالم الاموات وبتتجدد الدوره. ورقه واحد الورقه دي هتروح فين؟ هتتحلل في الارض؟ نعم. لو اتحللت في الارض ممكن تكون ايه؟ غذاء لبعض النباتات تعود دوره ثانيه تعود لسيارتها الاولى تدخل في خلايا جسم جديد للنباتات وتحيا. طب ممكن ياكل الورقه اللي وقعت او الحبه اللي وقعت وما اتزرعتش ممكن ياكلها ايه؟ حيوان. الحيوان تجدد خلايا جسمه تتحول الى حياه مره وتعود الى الحياه مره ثانيه في صوره اخرى وهكذا. يبقى الورقه الزابله هذه الحبه انت بالنسبه لك ضاعت بتلمها في الزباله وترميها. الامر ده بالنسبه لي ليس هكذا وانما هيدخل في غذاء مخلوق جديد هيتحلل في الارض هيكون كذا هيكون كذا. طيب بعد كده عمره هيروح فين؟ كل ده الدورات دي كلها الانسان نفسه لما الواحد فينا يموت ممكن يتحلل يبقى تراب. التراب ده ممكن يكون بعد كده يدخل في طوبه او يدخل في حجاره في بناء بيت تعمل بيها اسمنت تعمل بيه كده. ممكن الانسان وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وجلال الله سبحانه وتعالى فيقول وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. التوفي ما معنى كلمة التوفي؟ لأن هذه الآية أو هذه اللفظة بيترتب عليها أمر ينبغي أن يعلم وينبغي أن يفهم جيدا. ما هو؟ قضية قول الله تعالى وده ذكرناه في تفسيرنا لسورة آل عمران لما قال تعالى لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. قضية التوفي لابد وأن تفهم ما معنى كلمة الوفاء أو التوفية. مسألة التوفية يقول تعالى وهو الذي يتوفاكم. يتوفى زي التوفي. لو انت ليك حق عند حد وخدته كله كامل يبقى انت استوفيت حقك استوفيته او توفيت حقك توفيته او ايه استوفيته. واضح؟ كويس. لو انت اللي دفعته يبقى وفيته مش كده؟ وابراهيم الذي وفى. خد بالك يبقى انك انت تدي الحق كامل هذه من التوفية. لو خدت احد كامل هذا من التوفي او الاكتفاء. واضح الكلام يا اخوانا؟ وهو الذي الله يتوفاكم بالليل ويعتق. والمقصود ايه بالتوفي هنا؟ النوم ولا الموت؟ النوم. لان الموت ما بيبقاش بالليل بس ده النوم المقصود بالنوم. لان اقول ويعلم ما جرحتم بالنهار. آية سورة الزمر بتتكلم عن الامرين. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى في توفي اصغر وتوفي اكبر. لان الوفاء ولم تكن عند العرب معروفة، وإنما هو إصلاح إسلامي. الوفاء بمعنى الموت أو بمعنى النوم، هذه إصلاحات إسلامية، خلي بالك. ولذلك لما نقول توفاه الله مش بمعنى مات على طول، ممكن مات أو نام. ليه؟ لأن توفاه يعني أخذ روحه كاملة وتوفاها، خدها، فلما خدها ما أصبح لها أي أثر في الجسم، فدي الوفاة الكبرى. لما تأخذ الروح من جسم الإنسان في النوم بيبقى الإنسان نايم، ما أخذتش الروح كلها، لكن في إيه؟ لا انت سامع ولا انت شايف ولا بتتكلم ولا، لكن فيك بعض الاجهزه شغاله. لو في توفي كامل هتموت، واضح؟ فقال الله يتوفى الانفس حين موتها، ها، والتي، يبقى ويتوفى التي لم تمت في منامها، واضح؟ ويتوفى التي لم تمت، يتوفاها ايه؟ في منامها. يبقى في توفي نوم وتوفي ايه؟ موت، واضح؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ها، فيمسك التي قضى عليها الموت. ده بالنسبه للتوفي الاصغر اللي هو النوم، بيحصل له ايه؟ ماذا يحدث لتوفي النوم؟ يمسك التي قضى عليها الموت. دي توفي اصغر، رفعت روحه. طب قدر ربنا، قدر على الانسان النائم ده اللي توفى روحه توفي اصغر، قدر له الموت في هذه الليلة، يعمل ايه؟ يمسك الذي قضى عليها الموت. طب نفرض ان الله قدر ان يستيقظ من موته ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، واضح؟ ولذلك كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي تنام تقول ايه؟ باسمك اللهم ايه؟ ربي، وضعت جنبي وبك ارفعه. من غير ربنا ما تقدرش ترفع جنبك تاني، وبك ارفعه، مش كده ولا لا؟ ها، فان امسكت نفسي يعني قبضتها عندك بعد النوم فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، وان ارسلتها لم تحكم عليها بالموت، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. مش ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله عند النوم؟ هنا بقى يقول ايه؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل، ها، ويعلم ما جرحتم بالنهار. يبقى يتوفاكم بالليل، التوفي الاصغر ولا الاكبر؟ الاصغر اللي هو النوم يتوفى. يبقى لما يقول يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، يبقى بيتوفى يعني المسيح عليه السلام حياته على الارض استوفى اجله المقدر له فرفعه الله اليه، لكن ما موتوش. فمش معنى كده ان كلمة الوفاة موت على الاطلاق، واضح الكلام؟ قضية الاستيفاء او التوفية يعني خد حقه، اما قضية بقى ان يموت والروح تطلع، دي مسألة تترتب على هذا مع سائر الناس، لكن مع المسيح توفاه بايه؟ بروحه وجسده، فالروح تطلع ليه؟ واضح الكلام؟ ولذلك ينزل مرة ثانية ثم يتوفاه الله الوفاة الطبيعية ويموت الموت الطبيعي ويدفن في الارض كسائر الناس، واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا يقول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما معنى كلمة جرحتم؟ جرح يعني كتبتم، جاءت هذه اللفظة في القرآن هنا عن اعمال الانسان وكسب الانسان، وجاءت بمعنى التعب. ام حسب الذين اجترحوا السيئات، لكن خلي بالك الجرح والاقتراح زي الكسب والاكتساب. ربنا لما اتكلم في الكسب عن الخير جعله كسب، وعن الشر سماه ايه؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى للنفس ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر او سيئات. فلما استخدم لفظ الجرح قال ايه؟ ام حسب الذين اجترحوا السيئات، فالسيئات جعلها اقتراح، لكن لما جاي عمل في الكسب كله جعلوا ما جرحتم. ولذلك يقول وما علمتم من الجوارح مكلفين. الجوارح الناس اللي هتعلمه او الكلب اللي هتعلمه عشان تصيب تكليف شرط المائدة. وما علمتم من الجوارح تعلمي، لانه جارح يكسب هيكسب لك، صيد يصطاد لك فبيكسب. ولذلك سميت الجبال وادوات الكسب في الانسان سميت ايه؟ جوارح. الجوارح بتاعتك لانك بتكسب بيها. فقال ويعلم ما جرحتم بالنهار، اللي انت بتكسبه بالنهار سواء خير او ايه او شر، ويعلم ما جرحتم بالنهار. طب ليه قال في النهار جرحتم؟ ما قالش ما تجرحون مثلا، لا، ما جرحتم. ولذلك قالوا هذه الآية المقصود بها بتتكلم عن النهار السابق على الليل، يعني اللي عملتوه في النهار واجترحتوه يعلمه. ويتوفاكم بالليل، واضح؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. واحد يقول طب ليه ما خلاش الترتيب الطبيعي؟ لان الترتيب الطبيعي وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار ويعلم ما جرحتم فيه، مش كده ولا لا؟ لان الايه بقى في الترتيب القراني وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار. يبعثكم، البعث ده المقصود بايه؟ البعث الاصغر اللي هو الروح ترد لك في الصحيات ثاني يوم الصبح. هو توفاك بالليل يعمل ايه؟ يبعث روحك مره ثانيه بالنهار بعد كده يعلم ما جرحتم. قال لك لا، ليه جعل دي قبل دي؟ علشان دي مرتبطه باللي بعدها. شوف بص، ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى. شوف اعجاز القران الكريم، شوف الاعجاز. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، النهار اللي سبقه، وذا جاء فيه بجرحتم، يعني الامر خلص. لكن علمه سبحانه وتعالى علم ثابت راسخ، مش كده ليه؟ ويعلم ما جرحتم بالنهار، مش بالنسبه للعلم، لعلم علم الله تعالى حادث ولا علم ثابت؟ علم ثابت. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في النهار يصحيكم ليقضى اجل مسمى، ليك اجل مسمى. الاجل ده الصغير بتاعي وبتاعتي اللي احنا عايشينه في الدنيا اللي بيسمى الايه؟ اما قرانا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين، مش كده؟ ثم قضى اجل، واجل مسمى عنده. يبقى في اجل قضاء واجل مسمى عنده. هنا بيتكلم عن الاجل الاصغر، اجل الانسان الفرد. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى. الاجل ده مسمى عند الله. انا وانت كل واحد فينا معروف هيعيش قد ايه على وجه الارض، بالنسبه لي وبالنسبه لك ايه، لكن بالنسبه لله يعلمه علمه وعنده ايه؟ علم الساعه. مفيش عند ربنا ماضي وحاضر ومستقبل، ده عندك انت، لان الزمن بيحكمك، لكن الزمن مخلوق من مخلوقات الله، فلا يحكم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كله عنده علم الايه؟ الساعة. ولذلك تجد في القرآن يتكلم عن الآخرة ثم عن الماضي، كله في سلك واحد أو في نسق واحد. فهنا يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني في النهار، ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. إلى من مرجعكم؟ لله. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. واحد يقول طب احنا نقول سؤال، ليه ربنا يقول الى الله ترجع الامور، الى الله مرجعكم جميعا واليه ترجعون؟ يقال هذا بالنسبه لي لما يكون معايا حاجه املكها راحت مني ورجعت لي. طب هو الانسان بيخرج عن قبضه الله او يخرج عن سلطان الله وعن قهر الله او عن ملك الله ثم يرجع له تاني في الاخره؟ كلنا. ولذلك اعقبها بقوله تعالى ايه؟ وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظه. بس الامر لابد انك انت تبقى فاهمه كويس. وربنا لما يقول مالك يوم الدين، ويقول في قراءه اخرى ملك يوم الدين، مالك من الملكيه وملك من الملك. الملك يعني الحكم، والملك اللي هو الملكيه، مش كده؟ ولذلك يقول لك هذا يملك ولا يحكم، مش كده ولا لا؟ وده يحكم ولا يملك. يبقى الملكيه الملك، الملك ده الحكم، الملك من الملكيه، واضح؟ فربنا بالنسبه ليوم الدين مالك وملك، ليس لاحد سواه الملكيه يوم الدين، وليس لاحد سواء الحكم يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اشمعنى يوم الدين؟ طب ما في الدنيا مين المالك؟ الله. ومين الملك؟ الله. لكن في الدنيا في اختبار، في ابتلاء، ولذلك يجعل ده بيملك. وانفقوا منا جعلكم مستخلفين فيه. الحق الملك مين؟ الهدوم اللي انت بتلبسها ملكك. ايوه ملكي، واللي ياخدها مني يبقى تبعني، لكن هي في الحقيقه ملك مين؟ ملك لله. لكن معك انت مش استخلاف، بيتك، عقارك، عربيتك، كل ده ملكك، واللي يعتدي عليك اثرك. لكن الملكيه الحقيقيه لمين؟ لانك انت وما تملك ملك للمالك وحده لا شريك له. الحكم في الدنيا ده بيحكم وده بيحكم، لكن الحكم الحقيقي لله. لكن هنا ربنا سبحانه بيختبر، اعتبرنا وامتحنا، سببنا الى اجل مسمى. لكن يوم القيامه يلغى الاختبار ويلغى الامتحان، وتعود الامور الى اصلها. فيبقى مش رجعت الامور الى الله بعد ما راحت منه، لا، ده عن طريق الاختبار هو خولكم، مش كده ولا لا؟ وتركتم ايه؟ ما خولناكم وراء ظهوركم. يبقى اللي انت ربنا خولك اياه وجعله تحت ايدك وملكك وفي حكمك عشان يسألك. لكن يوم القيامة في اختبار ولا في امتحان، خلاص تيجي. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هتيجي حتى الهدوم اللي كنت بتملكها اتقلعت، وتيجي حفاة عراة، لابس جزمه ولا راكب عربيه ولا لابس هدوم، حفاة عراة. دليل على انك ما بتملكش حاجه ابدا، حتى الهدوم اللي عليك ما بتملكش. الكفن اللي خرجت منه لا تملكه. تيجي لربنا فرض، كلنا، مش واحد او المجرم والمؤمن، لا، كله سواسيه في قضيته، لان كل الملك لمين؟ لله. والملك لمين؟ لله. فلما يقول لك اليه مرجعكم جميعا، يبقى الرجوع الى الله بعد سقوط قضيه الاختبار والتكليف، لان في الاخره ليس هناك تكليف، وليس هناك اختبار، وليس هناك امتحان، بل شئتم كما خلقتم اول مره، واضح؟ فيقول هنا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اجوعي في الاخره والاختبار عشان ينبئك ويختبر، يقول لك حصل منك كيت وكيت وكيت. والغريب ان الانسان مننا ما قدرش يكذب، ما قالوا كله في الكتاب، وانت اللي بيحصل بيتكتب عليك عشان لما تيجي يوم القيامه مش تكذب. وحتى لو جبت تكذب كله مكتوب، يقول لك كفى بنفسك اليوم ايه؟ عليك حسيب. اقرا كتابك. وكل انسان ايه؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، عملك في رقبتك متكتف. ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا مفتوح. اقرا كتابك. وما تقدرش تقول الكتاب اتكتب تجويف، لان مش مكتوب بالحفظ، لا، ده مجسمات موجوده. العمل ووجدوا ايه؟ ما عملوا حاضرا. العمل نفسه، ازاي هذا علم ربنا يجسم العمل؟ العمل المعنوي يجي الموت، سياتي في صوره ايه؟ كتش. فيصبع على الصراط وينادى: يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. حينئذ ياتي العمل. ووجدوا ما عملوا ايه؟ حاضرا. العمل يحضر، نفس العمل يحضر. طب هتنكر تقول ايه؟ ما انت اهو، مش انت اللي قتلت؟ ايوه، السكينه في ايدك وعملت. طب هتكذب تقول ايه بقى؟ تجيب شهود، شهود من ايه؟ يوم ما تيجي تكذب تقول بقى الملائكه عملت ولا سوت ويجي الانسان. طب خلاص ما تتكلمش، نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. انت ما يكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، تشهد على ايه؟ ما انت اللي بتعذبي، تشهد علي جلدي، تشهد علي ايديا، ما انت اللي بتعذبي. قالوا: انطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فحينئذ يقول ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. حلو قضية الرجوع معنى ذلك ان قهر الملك في الدنيا راح ابدا وهو القاهر ايه فوق عباده. والقهر تسلط قوة. انتوا كلكم مقهورون. اوعى تفتكر ان في حد في البشر غير مقهور. لا خلق وجدت انت جيت. خلقك الله في زمن انت لم تحضره. من اب ما اخترتوش. ام ما اخترتهاش. لون جلدك ما اخترتوش. نوع قبيلتك نوع بلدك شكلك. ما فيش حد فينا اخطاش. لا اخترت ابوك ولا اخترت امك ولا بلدك ولا. كل ده بقهر من القهار سبحان. كل ده انت مقدور عليه. مش كده قضية الاختيار ده في الاعمال وفي الكسب. لكن في الخلقة في امور انت وانا مقدورين عليها. هو ده القهر. طهر الجميع. الجميل جعله الله غنيا لم يختار. الجميل الجميلة القبيحة الفقير المريض العاجز الاعمى كل ده. من الذي قهر الناس عليه؟ هو ربنا. ويموتك في الوقت اللي يشاءه. مش انت اللي تموت نفسك ولا تختار لحظة ولادك ولا لحظة موتك. وانما الذي يختار مين يا اخوانا؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الخيرة لليك ولا لي ابدا. فهنا يقول ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. ومسجد فوق للعلو. مش كده ولا ايه؟ علو سلطان عظمة. القاهر فوق عبادي اللي عنده مفاتح الغيب ويفعل كل هذا ويتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم. تجد القوه ذاك المؤمن الموحد يجد كل شيء يحدث في كون الله في الصدفه. مفيش في الكون شيء بياتي عبث. كله لحكمه. القهار شوف الايات دي تكلمك عن عظمه. تعرف على الله تعرف عليه من خلال القران الكريم. يعرفك بنفسه سبحانه وتعالى. هذا هو الله عز وجل الذي نعبده. ما نعبدش صنم. ما نعبدش بشر. ما بنعبدش انسان. ما بنعبدش ملك. لا احنا بنعبد خالق السماوات والارض الذي عنده مفاتح الغيب الذي يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا بالنهار ثم يبعثنا فيه ليقضى اجل مسمى. هذا هو وهو القادر فوق عباده. حينئذ المؤمن الموحد ما يحسش بقى بانه ذليل لحد ابدا. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح له. ما تطلبش الا من الله. مش كده ولا ما تخافش الا من الله. ما ترغبش الا الله. ما تركوش الا الله. ما تحبش الا من اجله وهكذا. وهو القاهر فوق عباده. وشوف بقى الملك العظيم ملك الملوك. قاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. في حفظه. الحفظه في الايه دي ما وضحهمش مين هم. لكن في نصوص بينت ان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فدول ملائكه الحسنات والسيئات. مش كده ولا لا؟ لكن في ايات ثانيه اتكلمت عن له معقدات من بين يديه ومن خلفه من قدامه ومن ظهره. فعن اليمين وعن الشمال قعيد. مش كده؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. طيب لكن بالنسبه للمعقدات له معقدات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. من امر الله يعني من الذي امرهم بالحفظ؟ الله. يعني بامر الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرقى انها من قدر الله. بيقول له هل ترد القدر؟ قال انها من قدر الله. يعني من قدر الله ربنا اللي قدره. هنا كذلك يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر. فاذا جاء امر الله خلوا بينه وبين قدر الله تعالى. بيحفظوك من الجن. يحفظوك من اي شيء. ولذلك الانسان منا عايش في الدنيا في مخلوقات تانية فيه. ايه اللي بيحفظك؟ ايه اللي بيخليش جرثومه تجيلك مرض يجيلك؟ مع حين المرض ده جاي غيرك. انت تعديت وغيرك ما تعداش. حصل كذا انت ما حصلكش. كل ده في حفظ. الكون ده لم يخلق ويترك للناس تديره. لا. الكون لم يخلق ويترك للناس تدارته. وانما الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت من الله وحده. ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. جاء وحده الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها. مش كده؟ التوفي جاء في القرآن مثلت إلى لفظ الجلالة، الله يتوفى الأنفس. وجاء في سورة السجدة قل يتوفاكم إليه ملك الموت الذي وكل بكم. وجاء هنا توفته إيه؟ رسولنا. واحد يقول في الاختلاف هنا، في الخلاف ولا حاجة. يسند التوفي إلى الله ليه؟ على إيه؟ لأن الله هو الذي أمر به، ولأنه هو سبحانه وتعالى الفاعل والخالق لكل شيء، خلقكم وما تعملون، مش كده ولا لا؟ فكل شيء ينسب إلى الله على إنه خلق له وأمر منه سبحانه، خلق قدري منه سبحانه وتعالى. ثم ينسب إلى ملك المتعة إنه هو الزعيم. وتوفته رسلنا لأن ملك الموت له إيه يا أخوانا؟ له أعوان كثيرون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه البراء بن عازب في مسألة قبض الروح. فإذا جاء وامثل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم بتعود على مين؟ على الملائكة الرسل. لا يفرطون، ما يفرطش. اوعى تفتكر ان في ملك يقبض الروح تهرب منه، لا. الروح ان كانت روح صديق او رجل صالح تؤخذ وتكتب في عليين، واذا كانت من اهل الدين والعياذ بالله تقبض عليها، مش روح تفر او تروح، او الملك يتاخر في قبض الروح، تعب النهارده اصله كان عنده شغل كتير، لا. توفته رسلنا في الميعاد المحدد وهم لا يفرطون. من التفريط ما يفرطش، ما يتاخرش ثانيه ولا يقدم ثانيه بالامر، لان الملائكه بتنفذ امر الله تعالى كما امر سبحانه وتعالى، وهم لا يفرطون. ثم ردوا، مين اللي يردوا؟ اللي ماتوا، مش مات وقبض وانتهى امره، لا. ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر، هذا كذب، هذا باطل. وانما ثم ردوا الى الله موت. ثم على التراخي، لان في فتره عذاب قبر ونعيم قبر، لكن الاخره ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. الكل يرجع لله، مفيش حد. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، اوعى تفتكر في حد ممكن يفر، لا. ثم ردوا الكل الى الله مولاهم الحق. لما اتكلم عن قبض الروح قال حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا، لكن عند الرجوع قال ثم ردوا. كفى ليه؟ لان الموت كل واحد يموت لوحده، لكن ساعه الرجوع ونفخ في الصور لجمعناكم شمعا وعرضنا جهنم الى اخره. ثم ردوا الى الله مولاهم. طب ربنا مولى للكل بما فيهم الكافرين؟ قال لك لا، قال ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى. لكن هنا مولاهم يعني مولى البشر جميعا، الانس والجن، المؤمن والكافر. لان الولايه مش ولايه نصره ولا ولايه محبه، دي ولايه ايه؟ ولايه عقاب، ولايه حساب، ولايه جزاء، ولايه خلق، ولايه، واخد بالك؟ يعني ولايه للكافر وللمؤمن على السواء، ليه ولايه حساب؟ لان هو المولى الذي سيحاسب الجميع سبحانه. ذلك وردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم يوم القيامه، لن يكون الحكم الا لمن له وحده لا شريك له، وهو اسرع الحاسبين، لانه سيحاسب كل واحد. خلي بالك، اوعى تفتكر انت بتتكلم انجليزي وبتتكلم عربي وبتتكلم عبري، لا لا، كله سيحاسبه الله ويخاطبه، ليس بينه وبينه ترجمان، وانما يحاسب الجميع في وقت واحد سبحانه وتعالى. وعد افتكر، اصل الله لا يقاضي الناس، ليس كمثله يا اخوانا شيء، وهو السميع البصير. ربنا يحاسب الناس، كل الناس وقتها، زي ما انت دلوقتي بتقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبد. واحد تاني بيقول مالك يوم، يقول له مجدني عبد. واحد بيقول الرحمن الرحيم، يقول له اثنى علي عبد. واحد بيقول اياك نعبد واياك نستعين، يقول ايه هذه بيت، بيكلم ده وبيكلم، مش كده ولا لا؟ وفي نفس الوقت بيامر الملائكه، وفي نفس الوقت بيغفر لانسان مستغفر، في نفس الوقت بيامر كذا، في نفس الوقت بيفعل كذا، كل ده لان يشغله صوت عن صوت. ما فيش شيء يجي من ربنا. هذا بالنسبه لنا كلمه مستنش اللي جنبي، لكن هذا امور بالنسبه للمحدث البشر الضعيف، لكن بالنسبه لله تبارك وتعالى الامور دي ما تحكموش. ولذلك قال وهو اسرع الحاسبين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.